Book 2 81 81 الماضي 1 Prošlost 1 يكتب Pisati هو كتب خطابا On je napisao pismo. وكتبت هي بطاقة. A ona je napisala razglednicu. يقرأ. Čitati. هو قرأ مجلة مصورة. On je čitao reviju. وقرأت هي كتابا. A ona je čitala knjigu. يأخذ. Uzeti. هو أخذ سيجارة. On je uzeo cigaretu. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ona je uzela komad čokolade. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. On je bio nevjeran, ali ona je bila vjerna. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. On je bio lijen, ali ona je bila vrijedna. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. On je bio siromašan, ali ona je bila bogata. هو ما كان لديه مال بل ديون. On nije imao novaca, nego dugove. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. On nije imao sreće, nego peh. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. On nije imao uspjeha, nego neuspjeh. هو ما كان راضيا بل كان مستاءا. On nije bio zadovoljan, nego nezadovoljan. Huwa ma kana sa'idan, bal kana ta'isan. On nije bio sretan, nego nesretan. Huwa ma kana wadudan, bal kana ghayra wadud. On nije bio simpatičan, nego antipatičan.